طريق العز. سلامي مني مختم لكل شاجع تحزم جعبه وآل مرقم يرمي العدا بالصلية يرمي العدا بالصلية. ينصار للدين هبوا على العدا نار شبوا في كل ميدان لبوا يا أهل العزوم القوية يا أهل العزوم القوية. كونوا كما كان خالد ابن الوالد المجاهد ويسعد في الحرب جالت تشهد لها القادسية تشهد لها القادسية. سلوا السيوف الحدادي وجهزوا للجهادي الحق واضح وبادي بيعوا النفوس الزكية بيعوا النفوس الزكية. ما نقبل الذل ساعة والكفر نكسر ذراعه ربي رازقنا القناعة ما يوم خفنا المنية ما يوم خفنا المنية. وتشهد لنا أرض الجزيرة فيها الأسود الكثيرة من كل قارية وديرة أنصار رب البرية أنصار رب البرية. والقاعدة ذي تصانق الرافضة والخوارج وكل مرتد سادك ذاق البلا والردية ذاق البلا والردية. قولوا لجيش التحالف والمرتزاق والمخالف معنى البياك والقواذف معنى المفاخخ سرية معنى المفاخخ سرية. والنصر والنصر بالله مضمون يا كل طاغي وملعون بالحق بنحكم الكون هذه حقيقة جلية هذه حقيقة جلية. من هو مع الله ربه من هو مع الله ربه درب النبي صار دربه خير البشر هو صحبه أهل السمات العلية أهل السمات العلية. وسلامي مني مختم لكل شاجع تحزم جعبه وآل مرقم يرمي العدا بالصلية يرمي العدا بالصلية. ينصار للدين هبوا على العدا نار شبوا في كل ميدان لبوا يا أهل العزوم القوية ويا أهل العزوم القوية ويا أهل العزوم القوية. سلامتكم.